الله هذا حلو يا شيخ الله يا مولانا. لا ربنا يخليك لي يا عبادي. لا مش عارف يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. نعم جميل الله جميل. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله الله الله الله الله نعم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين حياه الوالد راح عم الشيخ صديق معاه حياه الناس والله معاك والنبي معاك في كل لحظه يلا بس ما تحرمش الناس والنبي ولا احمد. الله اكبر. اهل العلم يطاف عليهم بصحاف الله. نعم الله الله الله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وثياب تشتهي الله يجيبك من نعيم الله. نعم الله أكبر. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, الله أكبر. Oh, فذرهم يقوموا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. الحنان اللي عطولك ربنا في الدول اللي لازم. قل إن كان اليوم عمل الطوابق وما لدى اهل البيت. الله اكبر. فذرهم يخوضوا ويلعبوا. ما تعمل شخص بك ولا تاني. ايه النادي يا شيخ. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وَلَا يَنْزَلُ Oh, my God. ونيجي يا حج. الله أكبر. الله وهو الحكيم العليم. Oh. إله إلا الله. معنا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لقوم لا يؤمنون استاذ الله الله استاذ وابنه استاذ نعم الله قضي به يا ربي